نشكره به اي وقت. يعطيك الصحة خالتي وليدة، يعطيك الصحة وربي يسلمك إن شاء الله. محليها العشوية معاك وأكيد نزوروكم ونصور مع خالتي عشوشة. شكرا لك خالتي وليدة، سلميني على فتحية وعلى صغار الكل وعلى لبيبة، وربي يفضلك إن شاء الله ويخليك. قولي لي خالتي وليدة، أي به قولي لي خالتي وليدة، شنو الغنية اللي متعتول اللي تسمعها نسمعوها لك؟ شو تحبي تسمعي؟ شن هي؟ غنية غنية تسمعي فيها تحبي نسمعوها لك. سمعيني على لوم الغناء، باهي يجيبوا لنا غناء على لومه خالتي وليدة. أيوة. لشكون تهداها الغناء؟ ها؟ لشكون تهداها؟ الغناء هذا من نهداها؟ اي تنهداها لصغاري في ليبيا. صغاري في ليبيا توصلهم. تنهداها لعثمان. اي ونهداها لعلي. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي ما روحوش يعيدوا معاكم السنية هم. لا لأختي ما مش مش جاي ان شاء الله فما يوم ونهداها للهاجر بنت. اي ربي يخليها لك ان شاء الله. اي فما غنيتي يوم اللي غنتها فنانة شابة الحقيقة محلاها، سلمي على فتحية وعلى هاجر وعلى وعلى البنات الكل، ويعطيك الصحة خالتي وريدة. عايش عايشك هاني باش نهدي لك يا وما لعفيف سالم، وان شاء الله راهم بعثي لي عنا فيديو خالتي وريدة. قولي الفتحية تهزها من الفيسبوك نتاع الإذاعة وتبعث لاخواتها في ليبيا ويسمعوا الإهداء نتاعك ويسمعوا صوتك ويسمعوا الضحكة الحلوة اللي معاك اليوم. الله يخليكم الله يعيشكم. الله يخليك يعطيك الصحة خالتي وليدة، إن شاء الله ليلتك زينة وعيدك مبروك إن شاء الله. إن شاء الله مبروك مبارك عيدكم، إن شاء الله مبروك مبارك عليكم وعلى جميع أمة محمد. يعطيك الصحة خالتي وليدة، جميع أمة تونسية والله نقول محسوب يفرجن علينا والله، إن شاء الله تعيش تونس وتقبل. يعطيك الصحة خالتي وليدة وعيدك مبروك مرة أخرى. يعطيك الصحة، تصبح على خير يا خالتي وليدة. باهي عايشك تصبح على خير. محلاها كعيدة، محلاها خالتي وريدة، أكيد عندكم تخطوخات كما هكا حتى أنتم في دياركم. محلاها التدخل متاعها وقديش بش تبقى أثر سمح في قلوب أصغارها. أنتم زيادة إذا عندكم شكون يحب يحكي على التقاليد والعادات وعلى الأعراس تو ليالي نزوة، نجم يطلبنا على 75 493 859، وإلا خلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. يوم طلبتها خالتي وريدة، نهدوها للناس كل وراجعين. كيف يالك طل احلى على نفس وافي. الليل والسماء والنهار. وانا يا حبيبي انا يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي يا ليل طول شويه احلى صوتينا واحلى الاغاني على نفس وافه برنامج السهرية يجيكم كل نهار أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة متاع الليل مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة أفهم. 9:17 وصلنا إلى أغنية نور المهنة رأي زمان وضحك لي. خلونا اقتراحاتكم الموسيقية سواء لي ليلي عين ولا للتوب الموسيقى اللي تحبوا تسمعها الأغاني الغربية أو الشرقية أو التونسية واتواصلوا معنا إما في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة أفهم أو خلوا لي تعليق ولا أطلبونا على 75-493-859. عمري للفن عمري للفن. أمس كان ضيفنا في عمري الفن الفنان جوهر السعيدي سمعنا في غنية جديدة بعد غنية عندك نظرة عدنا فصحى جميلة معاه اليوم بقي فيك بلي مع زوز مواهب ممتازة وفذة ما كونش باش تندموا اللي تتابعونا وتشجعوهم إما في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزوى وإلا أطلبوهم على 75-493-859. أميرة وإيمان يوسف أميرة مساء النور إيمان مساء النور عسلامة لبيك شنو حالك إيمان قربي شو الميكرو يسمحها الحمد لله يا رب عارفين براحك إيمان نقرأ موسيقى ما زلت معناها نكمل في الدوزيام ماستر علوم موسيقية ونقري أستاذة موسيقى في عمان في عمان هذه أنت موجودة هي عطلة أي عطلة عطلة عطلة اختفناك فيها قديش طول هالعطلة مرة هذه شهرين كاو أيه؟ قديش قضيتي منهم أجري بيكم بعد العيد بعد العيد إن شاء الله نرجع إن شاء الله يا ربي أكيد ما بين أنت كنتي مغرومة بالغنام اللي كنتي فيك بلي أيه؟ كيفاش طورت معك الموهبة من اللي كنت صغيرة حاسيلو نشارك في برشا نوادي الكل ونغني في المدرسة في الحفلة ديك أي كل آخر العام الحفلة المشهورة دي أي طبعا نستنوا فيها أي وفي الليسي معناها عملت أوبسيون موسيقى كونسيرفاتوار وبعدين عملت سبيسياليتي معناها موسيقى كانت بدأت هواية بعد ذلك أصبحت مهنة بالضبط وحاليا هواية ومهنة وبراتيك كيفاش كلهم مع بعض نحب الموسيقى وغرامي معنا اي شنو اكثر حاجة خلتك تغرمي بها والله يا كلها موسيقى نحبها نحب الفن نحب حاجات جديدة ديما نحب نغني نعزف معناها نحبها برشا مع الموسيقى وظهر لي العائلة كل مغرومة بالفن والله عندي خالي خالي في ألمانيا يعزف تشيلو ويغني وكان ثم وراثة وأختي زادة أختك مش تعرف عليها أميرة عسلامة أميرة عسلامة عارفينها براحك أميرة يوسف نقرأ بريميرا ني لسانس موسيقى حتى أنت موسيقى أي عائلة موسيقية بامتياز أي أول عام معناتها سنين إن شاء الله باس دوزيام إن شاء الله من قبل معناتها حتى نكيف كيف نحب نغني ونحب ديما نسمع موسيقى ونحب نسمع الجانر الكل بتاع الموسيقى معناتها ما عنديش حاجة معينة معناتها نسمعها وكهو معناتها كنت أتبع في أختي هي تغني وأنا أغني معها معنى أختك كانت سبب اللي موهبتك خرجوا ولا كانت سبب تشجعك باش تغني أي شجعني أم فمش كون فنان فمش كون يعمل حاجة أخرى في الدار لا كان احنا زوز هو كل واحدة فيكم عندها تخصص بالضبط أميرة فيش متخصص أنا سبيسياليتي شونيريك الأوبرا معناتها ونعزف معها بيانو وإيمان بالنسبة لي نغني تونسي وشرقي ونعزف عود وألتو جربتوا تغنوا بعضكم مرة ساعات جي فرصة هيك اليوم مش نعملها مزيدة إن شاء الله إن شاء الله على شيء حيث نبدو بيك إيمان شو مش تسمعين نبدأك بحاجة تنسية إن شاء الله أي هي تفضلي زعم النار تتفش تفضلي زمن نار طيت فاشي ونبرة من وجعاتي تكوى قلبي بقداش من جمرة فوق جرحاتي يا حبيبي طولت الغيبة نار الهيبة فرقة صعيبة هان عليك خليتني غريبة دمعي سكيبة زاد لي عاتي. الله الله الله ما شاء الله صوت رائع وجميل. شكرا يا عيشة. موهبة وإتقان زادة في نفس الوقت. الله يخليك يا ربي عيشة. ما نجمش تصورك. أنا مش مشكلة. موجود عندنا الفيديو. الفيديو شغال. في اليوتيوب نتاعنا وفي اللايف نتاعنا على المزوى أفام. نجم تاخذوه ونبعث لي. وما زلت باش غني مقطع أخرى متى نقول لك باش حاضر روحك قبل. دراسة الموسيقى تضيف للصوت تضيف للموهبة شنو تضيف لها وانت كيفاش استثمرتيهم مع بعض؟ طبعا تضيف برشا مثال بنقريتا في الكونسيرفاتوار كل اما معناها كقراية اصلا معناها معناها تضيف برشا وفما حاجات جديدة تنزيد معناها دي ماتير جدد واصلا ما كنتش نعرفهم فهمتي اكتشفتهم معناها في الفاك وكل وش نقول لك معناها ضيف برشا الموسيقى وانت زدت تكتشفي اكثر معناها زدت تطوري وفي عمان نزلت تغني ولا فقط اقتصرت على التدريس اي قريت صغار نعزف لهم ونغني معناها ما حاجات اناشيد اكثر اناشيد اكثر فهمتي كهو الغني نغني وحدي معناها تغني وحدي اي وانت اكبر من اميره اي اكبر منها ايش عامله فيك عامله بعمايل اشتري الفاليز لا هي والله شو باش نقول لك دلوله الدار هي صغرونا اي صغرونا تحكي ليش يعني على الصغار ما الصغار في العالم تحكي ليش اختي فدوى كان نلقى تنبرع بها عسيل هذا من الدليل بتاعها ان شاء الله ربي يخليها ليك ان شاء الله يا ميرا لازم تحضري تليفونك باش نسمعها خاطر شنو غير ماخر تغني كان تونسي تغني حاجة أخرى أنت إيمان هي بتحضر تقولها مش تصورك أي نغني تونسي وشرقي بون الغربي لا علاقة أصلا خليته خليتها الأميرة سمينا حاجة شرقي من الأخر تفضلي الأم كلثوم تفضلي أنت عمري رجعوني عينيك لأي علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيناي عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته ترارا قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت انت انت عمري الله. وانت تغني مش نقول لك قواد، انت تغني اميره تشوفك، شفتك في عيونها اللمعه بتاعه الغرام. اي اختي محلى صوتك، اي اختي راه صوت خير منك. فيش تخمي ايمان، تخمي تكملي في الفن، تحبي تولي مطربه معروفه، ايش تحبي الحق؟ نحب كمهنك هو مهنك هو. اي ما كان باش نغني مثلا نغني للعائله للفن. وعلاش تحرمينا من صوتك؟ ان شاء الله والله يا كان نجي ان شاء الله مره اخرى عادي. وين جي جينا ولا ليش لهو الشيء برودكسيون تاعنا الانتاج نجي لك اغنيه نقول لك كلمات وتلحين نعمل اغنيه ان شاء الله. يعطيك الصحه. هاي اميره هيا عامله بعمايلك. نحب نسالك سؤال بانك صغيره، حتى نحب نوصل للصغار الكل، علاش تعمل فيك؟ علاش تعمل هيك؟ علاش فيش؟ تستغلوا انتم صغار، تستغلوا في الدليل، ايش تحبوا تقولوا لنا من الاخر؟ بو مش برشا، انا عادي نتصرف يعني في الدار، بالعكس ساعات انتم صغار الكل في العائله. يعني انت تمثلي الصغار في العائله، كل اللي عاملين في العائله من دارنا والكل ياثر معنا. ديما صغيره كبيره يخلوك تحسي. علاش هل انه حسيتي صوتك يمشي مع الغربي اكثر، ام انك علاش اخترتيه مش العربي؟ والله جربت معناتها غنيت بال معناتها بأي لغة غني عادي معناتها الكل، أما نحس قريب لي أكثر معناتها شخصيتي الكل، نحس الغربي. وشكون اللي شكون تغني من الفنانات المعروفين؟ بون غني أديل، غني ريانا، سيا، معروفين هذوما، معروفين على تصور كل ونغني البرشا معناتها. باهي وحنا شنو باش تسمعينا؟ إن شاء الله سمو لك يو أديل. سمو لك يو أديل. I heard. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why you're so shy and like you'd hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue and invited, but I couldn't stay away. I couldn't find, I hope to see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts and stays. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts and stays. Yeah. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a Samaria's, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue and invited, but I couldn't stay away. I couldn't find, I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Yeah. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts and stays. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts and stays. Yeah. الله الله برافو. تعرف شو عاملة؟ عاملة تيك توك تو كنت. أنت تغني وأنا عاد في الكلمات. نهبطوهم بعد. أشوف. قولي لي انت رايك في صوتك استاذة موسيقى، خليك محايدة، قولي لي رايك في صوتك استاذة موسيقى. والله وانا اميرة اختي نحب صوتها على الاخ ديما حتى نشجعها، عرفتي شو اللي يعجبك فيه؟ شو اللي يعجبك في صوتها؟ هي ما شاء الله عندها جستيس، عرفتي مثلا حتى تغلط في حاجة تعرف كيف تصلح، فهمتي؟ قوي صوتها، اي اوبيرالي صوتها، اوبيرالي ولا تأدي الاوبيرا زين. اي مكرو يمشي يا صوت ما انت مازلتي تقري، مازلتي في الاول. انت زادة اخترتي خطر ايمان، واخترتي خطر صوتك، ولا اخترتي خطر حبك والاغرامك بال؟ والله اول مره معناتها كي جيت بعد ما نجحت الباك معناتها كل باش نعمر معناتها لوحدي كل شوا، ما كنتش نسخه روحي باش نتعدى موسيقى، معناتها حبيت نخليها هوايه وكهو معناتها الكل. بالصدفه معناتها جات، ما كنتش باش نحطها اصلا برمجة. اي ولا ما كنتش. شنو صار خليك تبدلي رايك في اخر؟ والله مدارنا الحق قالوا لي معناتها نجم تحطي علاش ليه معناتها ما تحطيهاش في الشوا نتاعك وكل. اي وفعلا صار في في الشوا وخذيت الموسيقى. اي ما ندمتيش بعد على الاختيار هذايا؟ كنت فرحانه بيه من الاول، ما حبيتش نقراها، ما حبيت نخليها كما قلت لك معناتها عادي وكل. اما بعد ما اخترتها، اما بعد ما اخترتها من الحق فرحانه برشا بها ونقرا فيها بكل محب معناها وكل. باه فما مسمع حبت تسلم عليكم، نقولوا الو مساء الورد. باه بعد شوي نستقبلها. انت كما ايمان تحبي تخليها مجرد هوايه والا تحبي تولي مطربه معروفه؟ والله الزوز الحق من زوز نحب ان شاء الله نولي في سبكتاكل كبيره وكل ماشي وتبقى تغني. حتى ما جربت تغني بالعربي؟ لا نغني بالعربي اما مش برشا معنا، حتى ديما الغنيه مشطره ما كملهاش اصلا، ديما ناخذ شويه وكهو. اعطينا شويه بركة عربي مين كيما شنو بيعطي؟ بي أم كلثوم حبي إيه؟ بي إن شاء الله ما نغلطش. إن شاء الله ما تغلطيش. حبي اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبلك معنى الحب إيه؟ حبي اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبلك معنى الحب إيه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حبي إيه إيه حبي إيه إيه حبي اللي أنت جاي تقول عليه. الله مش خايف اما تاكدت لي انت ما تحفظيش خاطر هي مشي حب ايه اللي انت قلت لك ديما مش انت عارف قبلك، انت عارف قبل معنى الحب. نقول الو مساء النور. الخير على سلامتك يا جوره نبزاوة شحوالة. الله يفضلك يا سمحة، الله يفضلك يا وردة. شكون معانا؟ يعيشك، انا السيدة مرت سعد. انتي مرت عمك سعد. شحوالك انت السيدة؟ يعيشك شحوالك بنتي، لبس عليك انتك بالاميرات الزوز ما شاء الله عليهم، الله يبارك عليهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عارفين بروحك يا سعاكي، انتي شنو تقربي لهم؟ شنو تقربي لهم؟ شنو تقربي لهم البنوتات؟ كيفاش؟ انت من العائله معناه؟ انا من العائله واحده كنتي اي والاخرى بنتي زاد. اي انت شكون واخذه فيهم؟ انا واخذه اميره. اميره لا واخذه ايمان بعد بنتي، واخذه ايمان انا. باهي هنيئا لك، عندك كنا جميله وهاديه وراهده وصوتها سمح. يعيشك بنتي ان شاء الله، انت اسمح واسمح بنتي حتى انت منورتنا راكي في ذاعة الزاوية. ونشكرهم هم اللي خلانا نسمع صوتك اليوم. والله كيف بدات تغني شعوري غير ما نشعر. الله الله الله انا كلمتك ظهر لي احني باش نوسموكم انت وايمان كاحسن كنا واحسن حمايه للموسم هذا الكل. الله يعديك عيشك. اسمعي راهو اذا عملت لك حاجه ايمان وتو قدام اللايف والكاميرا واليوتيوب والفيسبوك والانستغرام والناس اللي داخل واللي برا تنجمي تقولي لنا شو عملت لك على المباشر، ما عندكش مشكله. يعيشك بنتي الله يبارك لك يعطيك. شو تحبي تقولي لهم؟ مالا نعم شو تحبي تقولي لهم؟ نقول لهم ان شاء الله ربي يوفقهم وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي ان شاء الله يسعدهم وربي بعد عليهم كل شر ان شاء الله. امين ربي يعليك ان شاء الله بنتي. يعطيك صحه. ما عندكش مشكله معناها الايمان تغني حتى مره ما سبب لك كذا مشكله حتى مره ما قلت لها ليه ما تغنيش انت مره معرسه حاجه كما هكا؟ كل شيء كلها عسل اللي قطر على قلبي. الله اعطونا زغروطه على كلامي حلو يا اخي قاعدين تسمعوا قطر في قلبي يا بابا اعطوني زغروطه بلي اعطوني تصفيق اعطونا اي افي اعطونا اي افي كلام حلو وعسل من كنا هذه اللي كنتي وهذه اللي كنتي وايمان خال سعاد سيبه خالتي السيدة ما شاء الله عليك يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي يدوم العشرة. محلاها العلاقة هذه محلاها العلاقات الجديدة هذا يدل على أن ذوقك رفيع وأنك في مخك إنسانة أخرى أك علاش بدلتي من حب هذا كل. يعطيك الصحة وفرحانة بتدخلك معنا اليوم إن شاء الله وإن شاء الله ربي ينوركم الله يخليك. شو تحب تسمعك إيمان؟ شو تحبها تسمعك على الفازاي؟ نعم شو تحبها تسمعك إيمان؟ شو تحبي تسمعي لها؟ نحب حاجة اللي الله لا اله الا الله محمد رسول الله من عند انت اختاري وعدي لي مثال فهمنا ينورك بالله يعطيك الصحه شكرا لك ربي يفضلك عايشك ياخذ خاطركم ان شاء الله يفضلك غني له اهلا لا هي قالت لي انت اختاري اختيار صعب نبدل كورال خالت السيدة غاشي ايش مش هدي لها خليك انتي الاختيار عن العشاء سألوني الأم كلثوم بيه عن العشاء سألوني عن العشاء سألوني وأنا في العشاء وأنا في العشاء وأنا في العشاء لا أفهم سمعناهم يقولوا حلوة حلوة حلوة آخره علم ومن أعلى هواي التعب ومن خب هواه يارم قولولي قولولي قولولي مين العاشقين وهب قلبه وهب قلبه ولم يندم عن العشاء سألوني سألوني وأنا في العشق لا أفهم عن العشاء لا نسأل وخلينا بعيد وخلينا بعيد بعيد بعيد بعيد أسلم. الله تقول أنت خذنا بعيد أسلم ابعد عن الشر وغني باهي يعطيك الصحة. احنا باش نسمينا رغم ام باش تعبينا فيه الأوبرا لخاطر باش توكيو كل باش يجينا احمد المهبي بعد شوي باش يطرف الكاميرا ويطلع خايب راه باش نعاقبوك. لا لا ان شاء الله لا باهي. شنو باش تغني في الأوبرا؟ سيريناد. سيريناد معروفة باهي. نسمعوك شوي اخر وتنجمي توقفوا تغني لنا الاغنية من بعد نرجع نخدم معاكم. احنا كنت باش نقعد معاهم نص ساعة على حلاوتهم وبهوتهم وحلاهم وبجاشتهم تقريبا تو غير أربعة غير ربع فماش اليوم توك ميوزك فقط باش نخلي شوي وقت لإهداءاتكم. باهي نجمي توقفي تو خلي كاسكا طبعا باش نسمع باش نسمعوا بعضنا ما تخافيش من الخيط ونسمعوك في نغم أوبيرالي واضح هيك سبع صحتي سمحة في الحك باي هاي تفضلي تفضلي سمحة هاي عصمتك سرحنا معاها حتى قلت مش تحب تستوي اللي مازالت شوي. ايش رايك ايمان؟ قرب الميكرو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على مضرها. تو مش نختموا بديو صرفوا ديو عندناش حاجه معناتها نجم تغني انت هي بالعربيه ومع انت تغني اي اغنيه مرات فليها مش مشكله هم تخموا فيديو مع بعضكم على مرتي كل واحد فيكم غنيتين معنا غنيت كل يعني تعال نسمعش بعد تعال نشوف حق مش محضرين حتى شيء رو أنا نعرف أنا ليش عندي مشكلة في الكلمات أصلاً ديما الحفيظة في الحفظ أي ما حفظش برج هذا ما قطعة صغيرة غني أنا لو بعد I met you in the dark, you led me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hand back when it's been green all. Just say you won't let go. Just say you won't let go. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت لهلا ارجع حب لا هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف شو صار له هالقلب And your smile over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest Oh, and you asked me to stay over I said I already told you I pulled you, you should get some rest I know I loved you then But you'll never know Cause I played it cool And I was scared of letting go I know I needed you But I never showed I know that I'm still a great no Just stay, you won't let go Just say you won't let go حق مش حابينه يعطيكم الصحة ما شاء الله برافو يعطيكم الصحة أنا مكالمات هي عندي مفاجأة ليكم ألو على السلامة ألو على السلامة يا سمحة الله يخليك عايشة شكون معانا أمي أمي كيف شكون معانا رشيد عمارة اي مرحبا بيك مرحبا بيك معنا في عمري للفن وما شاء الله على البنوتات ربي يخليهم لك ما شاء الله عليهم عايشك الله يفضلك عايشك ايش تحبي تقولي لهم اليوم تفضل والله ربي يوفقهم ان شاء الله في دراستهم وفي حياتهم ككل معناه يعطيك الصحه واني فرحانه معناها بيهم برشا وان شاء الله ربي معاهم معناها ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليهم لك هو مهم برشا تشجيع العائله اني نصور لولا تشجيعك ليهم مادام ما كانوش هما واصلوا وغنوا وخرجوا اصواتهم الجميله للعالم معناها والله هم معناها هم ديما هيك يغنوا يبدو في الدار وكله وعندهم معنا صغير يسمى وحين نشجع في منيل لولا نشجع فيه معناها خاطر كنت قبل حكاني قبل في النادي وكلها ما وعندي خويا معناها ما شاء الله معناها في ألمانيا أستاذ موسيقى حتى هو كلي شوية عنا معناها زي وراب. وأنت تغني ولا ما تغنيش؟ والله صوت بعيد شوية. تغني أنت ولا ما تغنيش مدام؟ قولولي انتم امكم تغني ولا شوي شوي اسمعي اني قالوا لي تسمع فينا مدام توما اي نسمع فيك شويه ياسر بعيد هو قالوا لي به ما نعرفش واضح الصوت تو ولا مازال ان شاء الله والله اميره ماذا بيا نسمعها في صوت عربي ساعات اني نشجعها نقول لها غني معناها به اهو ده اللي صار والله عندها شويه فيه معناها الغنيه هذه اللي صار كان نجموش نسمعوا منها مقطع طبعا باه تدلي طبعا سمح في باه قالوا لي زيد العصفوره قالت لي انت حتى انت عندك شويه والله تعرفي الصوت راني سمعت نجي في شويه اسمعتش باه قلت لك قالت لي العصفوره اللي انت عندك صوت اكل على منك عشان اجي المهم عندها هي معناها غنت حتى في مسرح وقت نتاع التياتر عندها تسمع فيا مدام تو ولا فرسنيك ما تسمعش فيا فرما تعرفها هي المهم شركه فيها قلت لها في المسرح استغنيها محلاها يعطيك الصحه وحال ايامك مدام وان شاء الله ربي يخليهم لك ان شاء الله الله يخليك عايشه سمعت راه الباقي النصيب سمعتيه يا ذي الصحة بيك يسمك تلبي رغا طلب أمي تفضلي يا عينك هدى اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم علي هدى اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم علي تلوم علي ازاي يا سيدنا وخير بلدنا موش بينا تلوم علي ازاي يا سيدنا وخير بلدنا ماهوش بإيدنا قول عن أشياء تفيدنا وبعدها بألوم علي مصري يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية الله الله برباطك الصحة في الأخر مش خلولي شوي وقت للإهداءات نحب كل واحدة فيكم تقدم إهداء متاعها بش نختموا بعد شوي السهرية كملناها بأصوات رائعة قبل ما نختموا زادة الختام ككل بش يصير بنغم من إيمان أما معرفش تغني الشعبي العروبي ولا لا دي ما نتفاجأ من نفس السؤال عرفتي واحد يقولي غني كلمة كل مش برشا حقيقة لا مش برشا من الأغاني الدارجة تو المعروفة شنو تحفظ كلها أغاني كشيرين إليسا الحاجة تذوق معناها شيرين إليسا المداولة أي المداولة هذه كمان أغاني المداولة تو نختم معك أميرة أكيد قدمت تحية شكرا لك على قبولك دعوات وحضورك معنا اليوم ما شاء الله وأنا متأكدة عندك مستقبل باهر خاصة في الأغاني الغربية صوتك رائع جدا تحفظي البيونسي ولا أي مش تحفظي لها مثلا حبيبتي ذيك من حبيبة الجماهير طبعا مش تحفظي لها فما هالو هالو فضل Remember those walls I built Well, baby, they're tumbling down And they didn't even put up a fight They didn't even make sound I fought when I let you in, but I never really had a doubt. Standing in the life you're below, I got my ending now. It's like I've been awakened, every rule I had to break it. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Even when I'm looking out, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see you, hello. You know my saving grace. You ever think I need more? It's written all over your face. Baby, I can see you, hello. Blame won't fade away. Hello, I can see you, hello. Hello, hello. Hello, I can see you, hello. Hello. عالية ما شاء الله. ما شاء الله. يا الصحة. شكون تحب تقدم تحية؟ شكون تحب تشكري؟ تفضل. نقدم تحية لدارنا وصحابي وعائلتي وكل معناتها واختي بالطبيعة. أهم حاجة لكم انتم عايشكم على الاستضافة. شكرا لك على قبولك الدعوة. عايشك ربي يخليك. ان شاء الله نبقى في تواصل وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب الفنية ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايمان. نشكر العائلة طبعا. عائلة خطيبي زاد وخطيبي أساسي عاطم حيدي أجوك على خير وصحابي الكل و... شنو يطلب منك تغني لها ديما خطيب ما بيناتنا يا صاحبي ما بيناتنا قدمي يا ما بيناتنا شنو يحب تغني لها يحب وردة برش شنو هدي لها مالا تاخذيش الوردة بقيت عندي مشكلة كبيرة في الكلمة صوتك ليالينا رائع ساعك في غنية ليالينا إن شاء الله نحفظها ونجي نقديها إن شاء الله علاش ليه علي ما دتلكش غنية خاطيني خاطيني تقول تعرف المشاكل خاطيني خاطيني تحب وردة تقص في الوردة لا والله مش بالعادي خاطيني أصل إن شاء الله إن شاء الله أدي الأغنية شيريني مالي شيريني عينك على رايحة واللي جاية اسمعي مني عينك على رايحة واللي جاية بتقابل دي تنسى دي وانا واقفة وشوفة للعنية شوفوا حب جنة شيرين اي الله حب جنة عشت فيه قرب وفرحة حلمت بيه ده اللي بيه أحلى وعمري ده اللي أنا هدي لهم يا ملايالي بستنى له مهما قلت له اتحكى له مستحيل أوصف جماله رقيت الدنيا في عيونه قلبي كان الله فعو من اللي أنا حسيته معه أكهو أكهو برافو يا صحة شكرا لكم فرحتونا وبهجتونا كنا بسعد معكم ساعة عدنا معكم ساعة يعطيكم الصحة ومرحبا بكم في الاستوديو نزواتين نشكركم أحلى وصوتكم أحلى تحياتي للعائلة الكل لا لا ذا كل هو هي أشينهي بالله تعجبتك أغنية أشينهي تعطاتي جي تريز كانت في التوب ميوزك مبقاناش وقت للتوب ميوزك إن شاء الله الجمعة جاية الناس مع التوب ميوزك في أغاني أخرى أشينهي الأغنية بتخدموا بها لتعطاتي جي تريز في نهاية لقاءنا اليوم معاكم حب نشكر الناس كل تبعتنا في سهريتنا بدأت معاكم الثمانية تواصل معكم حتى ليل عشرة كل أربعة وخميس استنوني أنا فاطمة جعيدي معي أحمد المهذبي وعصمة بن سيد وهم يصوروا رامتو على روحه بيسلفوا معنا في مشوارنا في مشوارنا من السهرية خلوا لي اقتراحاتكم من فقرة آي ليلي عين إذا أنتم متغنوا إذا أي موهبة ممكن إحنا ما نوصل لهاش خلونا في تعليق وابعثونا فيديوهات ومراسلات أكيد وإحنا تكونوا معنا في أسجون سوافين في عمري للفن شكرا لكم الناس الكل وصباح الخير أشنهي بربي أشنهي شيخة حاجتهم تو ما بيها ما فيه الضو دبر على ما عندك سو فدانا ما بغي جو جيب شيخة حاجتهم تو ما بيها ما فيه الضو